بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق من كتاب المغني ركنا من أركان الصلاة وهو القيام، وما يكون في هذا القيام هو القيام الأول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيه فاتحة الكتاب وكان يقرأ فيه بسورة. يجوز أن يقرأ بسورة أو ببعض سورة، أو يقرأ بآيات من سورة وآيات من سورة أخرى، أو في سورة واحدة يجمعها في ركعتين، وقدمنا هذا في المرة السابقة. يقول ابن قدامة هنا: وإن جمع بين سورتين في ركعة ففيه رواية، يعني هل يجمع بين سورتين في ركعة، وكأنه يقصد في صلاة الفريضة، وإلا فالنافلة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين السورتين في صلاة النافلة، وأكثر من ذلك قرأ بالسبع طوال صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة. يقول ابن قدامة: فيه روايتان، إحداهما يكره لذلك، يكره يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، أو ما ثبتش عنه في الفريضة أنه فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. والثانية، الرواية الثانية، لا يكره، لأن حديث عبد الله بن مسعود مطلق في الصلاة، فيحتمل أنه أراد الفرض. حديث ابن مسعود لما ذكر أنه كان يعلم الصور التي كان يقرن النبي صلى الله عليه وسلم بينها في الصلاة، فيحتمل أنه يكون في النافلة كان يقرأ سورتين في كل ركعة، ويحتمل أنه يكون في الفريضة. والأصل الجواز وعدم المنع، لكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال: فاقرأ بفاتحة الكتاب، فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، ما تيسر سواء سورة أو بعض سورة أو آية من سورة أو أكثر من سورة، فالراجح أن هذا كله يجوز. ولكن إذا كان إماما فلا يشق على الناس، لا يشق على الناس، لأنه يقرأ سورا طويلة، كذا سورة طويلة أو سورتين طويلتين، ولعل هذا مقصد إمام أحمد أنه يكره ذلك. يقول: وقد روى الخلال بإسناده عن ابن عمر أنه كان يقرأ في المكتوبة بالسورتين في ركعة، كان هذا فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وذكره الإمام مالك بإسناده الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه في موطئه، مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده يقرأ الأربع في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. هذا الذي روى الإمام مالك في موطئه بإسناده الصحيح من فعل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لو علم في ذلك نهيا ما فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنه، فكأنه علم أن الأمر مفتوح، يجوز له يقرأ بالصورة أو بأكثر من صورة، وما جاز في النافلة جاز في الفريضة، إلا أن يكون تخفيفا في النافلة بشيء منصوص عليه، زي جواز صلاة النافلة من قعود، الفريضة لا يجوز ذلك، فكانت النافلة مبنها على التخفيف في ذلك. فإذا كانت النافلة التي تخفف يجوز أن يقرأ فيها بأكثر من سورة، فلتكن الفريضة يجوز فيها ذلك أيضا. وهذا فعل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنه كان يقرأ في الفريضة أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة. يقول أبو الوليد الباري: واختلف قول مالك في القراءة ببعض السورة، يعني هل أنه لازم يقرأ سورة كاملة في الصلاة، ولا ممكن يقرأ بعض السورة آيات من السورة. يقول: فقال في المختصر: لا يفعل ذلك، فإن فعل أجزأه، يعني يقرأ بعض آيات من سورة. وروى الواقدي عن مالك: لا بأس أن يقرأ بأم القرآن وآية مثل آية الدين. وجه الكراهية: الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته بالمرسلات في ركعة وبقاف والطور وغير ذلك من السور. هذا وجه الكراهة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالمرسلات في ركعة واحدة وقرأ بغيرها من السور في ركعة واحدة. يقول: من جهة المعنى أن قراءة السورة على وجه التبع لأم القرآن، فكما لا يقتصر على بعض أم القرآن كذلك لا يقتصر على بعض السور. هذا بعيد جدا، هذا بعيد، يعني يكون إنه لأن الفاتحة لابد يقرأها كاملة يبقى كذلك السورة التي بعدها، هذا فيه نظر بعيد. الفاتحة هذه واجبة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها وهي ركن في الصلاة، فليس له أن يقرأ ببعض آيات من الفاتحة ويكمل في الركعة التالية، فالفاتحة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أما السورة التي بعدها فلم يأتي إلا من فعله صلى الله عليه وسلم، والفعل لا يفيد الوجوب، لا يفيد الوجوب. وذلك كان الراجح من كلام أهل العلم أن قراءة ما زاد على الفاتحة هو مستحب وليس فرضا واجبا، فعلى ذلك لا يقيس ما بعد الفاتحة على الفاتحة. يقول الباجي: ووجه إباحة ذلك ما روى عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر موسى عليه السلام، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعله فركع، وعبد الله بن السائب حاضر ذلك. لما هنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعض صورة، قرأ أراش الصورة كاملة قرأ، ولا ندري ترك الناوي يكملها صلى الله عليه وسلم غير آخر سورة المؤمنين ولا كان الناوي يقرأ بعضها مثلا، فالله أعلم. لكن أخذته سعله كح في الصلاة صلى الله عليه وسلم فكبر وركع صلوات الله وسلامه عليه. ففيه بيان لجواز قراءة بعض الصورة، وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أفتان أنت يا معاذ لولا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، وهكذا. وقال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن من ورائه الضعيفة والمريضة وذا الحاجة. وهنا أمر بالتخفيف، التخفيف ينافي أن يقرأ صورة كاملة وخاصة إذا كانت من الصور الكبار. يبقى على ذلك إما أن يقصد صورا قصيرة أو صورا من أوساط المفصل أو طوال المفصل زي سورة الرحمن، سورة المرسلات، سورة الواقعة وغيرها، أيضا بحيث لا يشق على الناس، أو أنه يقرأ البعض من الآيات. فإذا قرأ بسورة البقرة هذا يصعب جدا يقرأ السورة جميعها في الصلاة، صلاة فريضة، بل في النافلة الناس يملون لو يقرأ بهم سورة البقرة فيها. فلذلك الصواب أنه لا دليل على المنع أصلا من أنه يقرأ ببعض سورة أو آيات من سورة، فلا دليل على أنه يمنع من ذلك. أيضا قصة بلال في أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي يقرأ آيات من سورة آيات من سورة أخرى ولم يخطئه النبي صلى الله عليه وسلم، وبلال بيّن أو قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كلام ربي كلام طيب يجمع بعضه إلى بعض. يبقى هنا بيجمع بعض الكلام إلى بعض، يعني قرأ آيات من سورة وبعدين تركها وقرأ آيات من سورة أخرى، ولم يلمه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على أن الأصل الجواز. يقول ابن قدامة: فصل. والمستحب أن يقرأ في الركعة الثانية بسورة بعد السورة التي قرأها في الركعة الأولى في النظم، في النظم إنه هو استحباب قراءة القرآن مرتبة، ترتيب في قراءة القرآن. فالسور التي ذكرناها في حديث ابن مسعود ما هيش على الترتيب المعروف عندنا في المصحف، ولكن هذا ترتيب مصحف ابن مسعود رضي الله عنه، قراءته هو على هذا الترتيب، هذا في مصحفه هو، فكان يقرأ كذلك سورة الفاتحة، سورة البقرة، بعدها سورة النساء، بعدها سورة آل عمران، هذا كان في ترتيب مصحف ابن مسعود. لكن ما عندنا في المصاحف هذه آخر عرض عرضها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل، فأخذ بها جماهير الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم في ترتيب القرآن على ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته مع جبريل عليه السلام. يبقى على ذلك هنا زي ما قلنا ابن قدامة وقلنا أيضا إمام النووي أن القرآن الترتيب على هذه الطريقة أو هذه صورة وراء صورة وراء صورة، هذا الترتيب ترتيب مقصود، ونظم القرآن يقتضي أنه فيه حكمة من الله عز وجل أن تكون الآيات على هذه الصورة في هذه الصورة بهذه على هذه الصورة، الصور بعضها وراء بعض أيضا، هذا شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع قراءته على جبريل، فهذا توقيفي، يبقى نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ترتيب القرآن، الصور في القرآن هذه لنظم القرآن ولها حكمة سواء عرفناها أو لم نعرفها، وبعض أهل العلم ألفوا في ذلك في ترتيب صور القرآن ومناسبة آخر الصورة لأول الصورة التي تليه، وجه المناسبة بين هذه الصور. يبقى على ذلك إذا قرأنا بصورة فلنقرأ بعدها التي تليها، هذا أفضل وليس فرضا واجبا، ليس فرضا واجبا. والدليل على ذلك أنك تقرأ فاتحة الكتاب وتقرأ بعدها بسورة هي بعدها في المصحف، وتيجي في الركعة التالية وتقرأ بفاتحة الكتاب فهي جاءت بعد هذه السورة اللي كانت في الركعة الأولى، وتقرأ بسورة أخرى أو تقرأ بآيات من سورة أخرى. فعلى ذلك أمر الترتيب أنه فرض، ليس فرضا أن ترتب بين السور، ولكن يستحب لأن الله عز وجل رتبه على ذلك، جعل القرآن 114 سورة على هذه الطريقة، سورة البقرة بعدها سورة آل عمران بعدها سورة النساء وهكذا، يبقى نراعي هذا الترتيب في قراءة القرآن. هذا كلام ابن قدامة وأيضا مثل كلام الإمام النووي، ولم يكره أحد من أهل العلم قراءة القرآن على ترتيب، محدش كره هذا الشيء إنك تقرأ القرآن مرتب. إن أحيانا بعض الإخوة يطلعوا بحاجات غريبة كده فيقوم يقول لك بتقرأ القرآن بالترتيب ليه، خاصة في صلاة التراويح مثلا، ليه بتقرأ القرآن بالترتيب، ما تقرأ آيات من هنا وآيات من هنا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وحده أنه قرأ السبع الطوال مرتبة صلوات الله وسلامه قرأها، فدل على أن هذا النظم مقصود أن يكون الترتيب سورة وراء سورة، هذا أراده الله سبحانه، فمن فعل ذلك وافق ما أراده الله سبحانه تبارك وتعالى. من لم يفعل جاز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة البقرة بعدها النساء بعدها آل عمران، لكن قد يقال أنه قرأها فكان هذا الترتيب في الأول على هذا الشيء، ولذلك ابن مسعود أخذ الترتيب على ذلك، البقرة بعدها النساء بعدها آل عمران. فعلى ذلك لا يجترئ الواحد على أنه يقول أن هذه بدعة هذه كذا، ما تقرش القرآن مرتب بعضه، وما فيش حد من العلماء كره ذلك، بل استحبوه، وخاصة في صلاة التراويح أو في صلاة الوتر يستحب للمصلي أن هو يختم القرآن فيقرأ القرآن كله. يقول ابن قدامة المستحب أن يقرأ في الركعة الثانية بسورة بعد السورة التي قرأها في الركعة الأولى في النظم، يعني في ترتيب سور القرآن، لأن ذلك هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن ابن مسعود أنه سئل عمن يقرأ القرآن منكوسا قال ذلك منكوس القلب، قال ذلك منكوس القلب. يا ترى إيه معنى يقرأ القرآن منكوسا اللي سئل عنه ابن مسعود؟ فسره أبو عبيدة بأن يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها أخرى ثم يقرأ بعدها أخرى هي قبلها في النظم. هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر أنه هذا معنى تنكيس القرآن. لا، الصواب أنه ليس هذا معنى تنكيس القرآن، إنما تنكيس القرآن أن تقرأ من آخر السورة الواحدة ثم تقرأ أولها، أو تقرأ القرآن لتبين مدى حفظك فتقرأ السورة من آخرها إلى أولها. ودي كانت عادة العرب أن الواحد يوري إزاي بيحفظ الأشعار، يقوم يقول القصيدة من أولها لآخرها، يرجع يقولها تاني من آخرها لأولها، ليري الناس كمال وجودة حفظه أنه حافظ حفظا جيدا. فهذا هو التنكيس، تنكيس يبدأ السورة من آخرها لأولها، أو أنه يجي في الركعة الأولى يقرأ آيات من آخر السورة في الركعة الثانية يقرأ آيات من أول السورة، فهذا التنكيس الذي ذكره ابن مسعود رضي الله عنه. أما أنه يقرأ سورة قبل سورة فالراجح أنه لا مانع من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالصور في هذه السور اللي ذكرناها في القرائن اللي ذكرها ابن مسعود، فكان بعضها في المفصل وبعدها وبعضها قبله في الحواميم كما ذكرنا في الحديث السابق. يبقى معنى تنكيس القرآن لم يصح في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده الأول كده ما صحش أنه نهى عن قراءة القرآن منكوسا، ما صحش عنه، إنما جاء عن ابن مسعود ذلك، ولم يفسره ابن مسعود رضي الله عنه إنما فسره أبو عبيدة. فأبو عبيدة القاسم سلام يذكر أو معمر بن مسنة يذكر أنه معنى قراءة القرآن منكوسا يعني سورة قبل سورة اللي هي في القرآن على ترتيب معين، هو يخالف هذا الترتيب. الصواب أنه لا، بل يجوز أنه يقرأ القرآن سورة من الأول سورة من الآخر لا مانع من ذلك، لكن التنكيس يكون في السورة الواحدة يقرأها من آخرها إلى أولها، أو يقرأ آيات من آخرها في ركعة، ركعة التي تليها يقرأ آيات من أولها. يقول ابن قدامة فإن قرأ بخلاف ذلك فلا بأس، يعني يقول إذا قرأ سورة وقرأ في الركعة التي تليها سورة أخرى من موضع بعيد عنها سواء قبلها أو بعدها يقول لا بأس، لأنه مفيش دليل على المنع أصلا. قال أحمد رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة لا بأس به، أليس يعلم الصبي على هذا؟ هذا كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه، يقول لا بأس به، يعني فيش مانع أنه لو قرأ القرآن من الآخر للأول، قرأ سورة من الآخر وبعدها سورة من الأول، كأن يقرأ مثلا في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل أعوذ برب الفلق، في الركعة الثانية يقرأ قل يا أيها الكافرون، فهنا الترتيب على خلاف ذلك، ولكن لا مانع من ذلك. يقول الإمام أحمد: أليس يعلم الصبي على هذا؟ يعني ما بتيجي تحفظ ابنك القرآن ما بتديش من سورة البقرة، ولكن بتبتدي من آخر، من آخر المصحف، وتمشي الصور المفصل، وبعد ما يحفظ المفصل تمشي على غيره وهكذا. وقال في رواية مهنة: أعجب إلي أن يقرأ من البقرة إلى أسفل، أن يقرأ من البقرة يتقبل عوالي من البقرة ويوصل للآخر. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله، كأنه رأى أنه لا مانع أن يقرأ من الأول للآخر أو من الآخر للأول، فليس في هذا تنكيس، إنما التنكيس ما ذكرناه. وقد روي أن الأحنف قرأ بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف. الأحنف ابن قيس قرأ، وهو من التابعين رضي الله عنه، قرأ بسورة الكهف في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية قرأ بسورة يوسف. الكهف في نص القرآن سورة يوسف قبلها بثلاث أجزاء. يقول: وفي الثانية بيوسف، وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما رضي الله عنه. ذكر أن سيدنا عمر فعل ذلك، لو علم عمر النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ما فعله رضي الله تبارك وتعالى عنه، فعل ذلك هنا. الأصل الجواز، يعني يمكن نقوله أن عمر ما بلغوش النهي، نقوله فين النهي أصلا؟ لما يثبت النهي حتى الحديث اللي فيه نهى عن قراءة القرآن منكوسا لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر جاء عن الأحنف بن قيس، ذكره الإمام البخاري في صحيحه، قال: باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة المؤمنون، أو قرأ المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. هذا ذكره الإمام البخاري تعليقا في صحيحه. قال: وقرأ عمر في الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني. وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال وفي الثانية بسورة من المفصل. ابن مسعود عن دليل على الجواز، كله جائز، كله جائز. قرأ بالركعة الأولى بآيات من سورة، وفي الركعة الثانية قرأ بسورة كاملة من موضع آخر، لا مانع من ذلك، وهذا فعله ابن مسعود رضي الله عنه. هذا الكلام كله كلام الإمام البخاري. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أن فقه الإمام البخاري يؤخذ من ترجمة الباب، ترجمة العنوان بتاع الباب وما يسوقه وراء هذا العنوان من أشياء. الإمام البخاري كان محدثا رضي الله عنه، كان أمير المؤمنين في هذا العلم الشريف، وأيضا كان فقيها عظيما رضي الله عنه. فقه البخاري تأخذ من تراجم الباب وكيف يسوق الأحاديث ليؤيد ما يذكره في ترجمة الباب رضي الله عنه. فهنا لما يقول باب الجمع بين السورتين في الركعة، كأنه يقول جواز ذلك، جواز الجمع بين السورتين، لأنه دلل على ذلك بما ذكره بعده. قال: والقراءة بالخواتيم، يعني يقرأ في الركعة الأولى مثلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، فقرأ آخر البقرة مثلا. في الركعة الثانية قرأ من آخر آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فهذا جائز، جائز. يقول الإمام البخاري: وبسورة قبل سورة، يعني يجوز ذلك، وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. هنا هذا التعليق، يذكر الإمام البخاري تعليقا، تعليقات البخاري إما إن هي تكون ضعيفة عنده فيذكرها بصيغة التمريض، يذكر كذا، روي كذا، قيل كذا، فإذا كانت صحيحة عنده صرح بإن هذا قال كذا، يبقى ما يذكرش بصيغة التمريض، وإنما يذكر بالصيغة التي تفيد أن هذا صحيح عنده، يسمونها بصيغة الجزم، يجزم بذلك. فهنا قال إنه يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد صح هذا الأثر في غير البخاري رحمه الله. قال: وقرأ عمر، أشوفنا في الفرق بين قوله ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال وقرأ عمر، أهدي صيغة الجزم هنا في هذا التعليق، فكأن هذا التعليق صحيح عند الإمام البخاري رحمه الله، لذلك ذكره قال وقرأ عمر بصيغة الجزم. في الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني. فهو القرآن زي ما ذكرنا قبل ذلك أنه يرتب على هذا الترتيب، فنقول الطول، السور الطويلة، السبع الطول اللي في أول كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم السور المثاني، المثاني يعني التي تليها في الطول، التي تليها، ثم المئون من القرآن يعني السور التي تبلغ آياتها المئة فما فوق ذلك. لما هنا القرآن يقسم أو يقسمه أهل القرآن إلى أطوال السور الطويلة، السور المثاني التي تليها في الطول، السور المئين يعني التي بلغت وجاوزت المئة من الآية، ثم بعد ذلك المفصل فيه طوال المفصل وأواسط مفصل وقصار المفصل. فهنا عمر رضي الله عنه قرأ في الركعة الأولى 120 آية من البقرة وهي من الطول، وقرأ في الثانية بسورة من المثاني، وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. قال وقرأ الأحنف وذكر أنه صلى مع عمر، بهذا صحيح عند الإمام البخاري، هذا تعليق بصيغة الجزم عند البخاري. قال وقرأ ابن مسعود، كذلك يجزم به، قرأ ابن مسعود رضي الله عنه 40 آية من الأنفال وفي الثانية بسورة من المفصل، يبقى قرأ من الأنفال لغاية وصل 40 آية منها، ثم بعد ذلك قرأ من آخر المصحف من المفصل. وقال قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين، قتادة ابن دعامة السدوسي يقول ذلك، كل كتاب الله، كل هو اللي بيقرأ بيقرأه بيقرأ المصحف كتاب ربنا، كل كتاب الله، أرى من هذه السورة أرى من هذه السورة، كل كتاب الله. واضح أن الإمام البخاري مذهبه جواز هذا كله، جواز هذا كله. يقول البخاري وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس بن مالك، هذا تعليق أيضا، وهنا يقول قال عبيد الله عن ثابت، وهنا يجزم بصحة إلى عبيد الله وباقي الإسناد ساقه هنا، عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه، كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد. رجل من الأنصار كان يصلي به في مسجد قباء، وكان هو أعلمهم وأحفظهم، فكان إذا صلى افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، كانوا يرون أن هذا القارئ من أفضلهم يعني في حفظ القرآن وفي العمل، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، ما يمنعك أنك زي ما بيقولوا لك إذا تقرأ بسورة مش لازم كل ركعة تقرأ قل هو الله أحد وبعدها سورة أخرى. قال وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال الرجل إني أحبها، إني يعني يحب سورة قل هو الله أحد، بلغ من حبه لأنه كل ركعة يقرأها ثم يقرأ بغيرها بعد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. هنا في الحديث بيان أن الذي يحب سورة من سور كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى حتى إنه لا يقرأها في صلاة النافلة ويداوم عليها، لعل هذا الحب لهذه السورة يدخله الجنة كما فعل هذا الرجل في قراءته. ولكن هل نقول من السنة أن نفعل ما فعله الرجل؟ نقول هو بلغ لدرجة من الحب درجة عظيمة، الذي يفعل مش هيكون وصل لهذه الدرجة اللي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حبك إياها أدخلك الجنة. فإذا أردت أن تأتسي فأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو فعل إنسان ذلك لا ينكر عليه، لا ينكر عليه أن يفعل ذلك، ولكن نقول الأفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا هو الأفضل كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ في كل ركعة بيقول هو الله أحد وبعدها سورة أخرى. ولكن هذا الرجل بلغ من حبه أنه لا يطيق أن يتركها، وغير من الناس يطيقون ذلك، لذلك الذين وراءه قالوا له لا ما تصليش كل ركعة تعمل هذا الشيء، فهو في حبه لها غير حبهم لغيرها من القرآن، فعل ذلك. نقول السنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه جواز قراءة السورتين في الفريضة، إن واضح أنه كان يقرأ قل هو الله أحد ومعها غيرها، دل على جواز قراءة سورتين بعد الفاتحة في الفريضة، هذا إذا لم يكن يشق على الناس. يقول ابن قدامة فصل إذا فرغ من القراءة، قال أحمد رحمه الله يثبت قائما ويسكت حتى يرجع إليه نفسه قبل أن يركع، ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع، ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع. يبقى هنا إذا انتهى من قراءة الفاتحة يقوم يسكت سكتة يسيرة، ما هي السكتة طويلة، ولكن سكتة تكفي لأن هذا يظهر أنه هذه سكن الحرف الأخير من السورة، وأنه بدأ الله أكبر. فلو وصل الاثنين مع بعض لابد أنه هو يعرب آخر الكلمة، إذا وصل الكلمة الأخيرة وألحق بها الله أكبر يبقى يعرب هذه الكلمة إذا كانت مضمومة أو منصوبة أو غير ذلك. لكنه يسكت سكتة يبقى يبين سكون آخر كلمة قرأها في الآية ثم يقول الله أكبر وهكذا. وذكر ابن القيم رحمه الله أن هذه السكتة ليتردد إليه النفس، يعني مع القراءة ممكن يكون نفسه تعب في القراءة فيتردد نفسه ثم يكبر ويركع. يقول: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له سكتتان، سكتة عند افتتاح الصلاة وسكتة إذا فرغ من القراءة. كان له سكتتان، سكتة عند افتتاح الصلاة وسكتة إذا فرغ من القراءة. هذا الحديث جاء من حديث سمرة بن جندب رواه أبو داود وغيره، وفيه أن الحسن ذكر ذلك عن سمرة قال: حفظت سكتتين في الصلاة، سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع. فهنا ذكر أن السكتة الثانية كانت في آخر، وإن كان الحديث إسناده رجال ثقات إلا أنه رواية الحسن عن سمرة، والحسن مدلس وقد عنعن هنا، فضعف الحديث يجي من هذه السورة، سورة العنعنة. لو أنه قال حدثني سمرة بذلك يبقى نقول هذا حديث صحيح لنصرح بالتحديث، وهو الحسن البصري إمام من الأئمة ولكن كان يدلس. فهنا ذكر الحديث بصيغة قال: قال سمرة. قال: يا ترى هل هو سمع سمرة وهو يقول ذلك، ولا حد حدثه عن سمرة؟ وإذا كان حد اللي حدثه عن سمرة من هذا؟ لعله يكون من الثقات ولعله يكون من الضعفاء. فالحسن لما يذكر بصيغة العنعنة أو الأنأنة أو قال فلان كذا، يبقى هذا فيه أنه ينظر فيه هل في طريق تانية فيها صرح بالتحديث ولا غير رواه، فإن كان فيعمل بذلك. فعلى ذلك هذه الرواية، وإن كان الحسن سمع من سمرة، سمع منه، ولكن سمع منه كم حديث، بعد يقول سمع أربع حديث، بعد يقول سمع حديثا واحدا، أو أنه لم يسمع شيئا. فهنا قالوا سمع منه حديث العقيقة، قالوا وجزموا بذلك حديث العقيقة سمعه من سمرة. غير من الأحاديث، هل نقول أنه طالما سمع منه حديثا يبقى سمع الباقي منه؟ هذا إذا لم يكن من طابعه أو فيه التدليس، إذا لم يكن مدلسا. فإذا كان مدلسا يقوم ينظر أنه بأي صيغة قال، هل قال حدثني، هل قال رأيته وهو يفعل كذا، أو سمعته وهو يقول كذا، يبقى هنا نجزم بالصحة فيه، أو أنه يقول عن أو قال، يبقى هنا ينظر في الحديث من طريق أخرى غير هذه الطريق. الرواية هنا يقول: فأنكر ذلك عليها عمران بن حصين، يعني سمرة لما قال ذلك كان في سكتتين للنبي صلى الله عليه وسلم، سكت عند أول قراءة وسكت في النهاية. السكتة الأولى ثابتة بأحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح الصلاة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة، يعني أول ما يكبر تكبيرة الإحرام يسكت سكتة، فقال: أقول فيها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. يبقى هذه ثابتة، السكتة الأولى هذه ثابتة. السكتة الأخيرة هي اللي فيها كلام، وخاصة أن الحديث مرة ذكر أنهم سكتتين، مرة ثانية ذكر ثلاث سكتات، ثلاث سكتات، كأنه نسي الراوي فيها كانوا سكتتين ولا ثلاث سكتات، فذكر الثالثة أنها بعد الفاتحة كما سيأتي. فالحديث إسناده ضعيف. ذكر هنا أن عمران بن حصين أنكر على سمرة، فكتبوا في ذلك إلى أبي، فصدق سمرة أن هذه فعلا السنة، أنه يسكت السكتة عقب الانتهاء من القراءة. جاء طريق آخر برضو عن سمرة، برضو من طريق الحسن عن سمرة، أن سمرة وعمران بن حصين تذاكرا، فحدث سمرة بن جندب قال: إنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كأن هنا راوي الحديث اختلط عليه الأمر أو نسيه، يا ترى سكتتين ولا ثلاث سكتات. والإسناد أيضا فيه الحسن عن سمرة قال: فحفظ ذلك سمرة، وأنكر عليه عمران بن حصين. يبقى هنا نقول إنه قراءة الفاتحة بعدها لا يجب على الإمام أن يسكت بعد الفاتحة لعدم وجود حديث يأمر بذلك، ما أمرش النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقراءة فاتحة الكتاب ويقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب، يبقى الإمام الأفضل أنه لا يحرج الناس بأنه يطلع من الفتحة ويدخل في الصورة على طول، فليترك لهم، خاصة لمن مذهبه مذهب الشافعي أنه يرى وجوب قراءة الفاتحة، فليعطي له فرصة ليقرأ طالما أنه لا يأخذ بمذهب الجمهور في ذلك، وإن سكت سكتة يسيرة المأموم يقرأ فيها الفاتحة كان حسنا خروجا من الخلاف في ذلك. لكن هل يجب عليه، هل ينكر على الإمام إذا لم يسكت؟ لا، لا ينكر عليه، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سكت أو أنه أمر بهذه السكتة. يبقى السكتة الأولى هذه صحيحة متفق عليها، اللي هي بعد تكبيرة الإحرام حتى يستفتح للصلاة. السكتة الأخيرة الأفضل أن يسكتها وإن كان الحديث فيه نظر في صحة الحديث فيه، ولكن هذا حتى يقف بالسكون على آخر ما يقف عليه من القراءة، فسبح باسم ربك العظيم، يعني لو يقرأ آخر سورة الواقعة مثلا فسبح باسم ربك العظيم، لو أنه وصلها بتكبيرة الإحرام سبح باسم ربك العظيم الله أكبر، يبقى هنا ما جاش هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلها بالتكبيرة في الصلاة، يبقى يسكت سكتة يسيرة سبح باسم ربك العظيم الله أكبر، يبقى هنا يسكت بحيث أنه يسكن آخرها ثم يكبر ويركع. يقول إمام النووي في المجموع: فرع في مذاهب العلماء في السورة بعد الفاتحة. يقول: مذهبنا أنها سنة، قراءة السورة بعد الفاتحة أنها سنة، فلو اقتصر على الفاتحة أجزأته الصلاة، لو أنه قرأ بفاتحة الكتاب فقط من غير ما يقرأ السورة بعدها أجزأته الصلاة. وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد وكافة العلماء إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب عن عثمان بن أبي العاص الصحابي وطائفة معه أنه تجب مع الفاتحة سورة أقلها ثلاث آيات، وحكاه صاحب البيان عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يحتج هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه كانت عادته، العادة منه يقرأ الفاتحة ومعها سورة عليه الصلاة والسلام. يقول: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى هذا صحيح للاستدلال على أنه يقرأ الفاتحة وبعدها سورة، صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى في الهيئات تقول للنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره، فإذا قرأ فأنصته، فإذا ركع فاركعه، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إذا صلى قائما فصلوا قياما، إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. يبدا عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بمتابعة الإمام وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلي، فالأصل الرؤية للهيئة، يبقى كما رأيته يصلي صلى الله عليه وسلم بيركع هذه هيئة ويرفع هذه هيئة ويسجد هذه، كما رأيته فافعل كما فعل صلوات الله وسلامه عليه. طيب في الأذكار التي يقولها صلى الله عليه وسلم ما ثبت فيها من أحاديث بأنه ألزم بها وأمر بها، يبقى يجب أن نقولها. ما لم يثبت في الأحاديث ذلك وإلا أنه فعل ذلك بهذه سنة أن يفعل ذلك. وحديث المسيء صلاته يجعله كثير من العلماء فيصلا بين ما يجب في الصلاة وما لا يجب في الصلاة، كما سيأتي في الكلام في هيئات الصلاة. يبقى قوله صلوا كما رأيتموني أصلي في أنه فعل في صلاة صلى الله عليه وسلم أشياء هي من الفرائض والأركان، وأشياء هي من الواجبات وليست من الأركان، وأشياء هي من النوافل من السنن. يبقى قال صلوا كما رأيتموني أصلي بكل الهيئة اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، افعل على التفصيل، على التفصيل، ما كان فرضا افعله على هذا الوجه، ما كان نافلة افعله على هذا الوجه. لذكون المعتاد من حاله صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها بسورة صلى الله عليه وسلم ليس دين على الفرضية والوجوب، ولكن قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا بيان للفرض، هذا بيان للفرض. يبقى الأصل حتى تكون لك صلاة لابد من الفاتحة، يبقى المفهوم من هذا الحديث من قرأ بالفاتحة فصلاته صحيحة وإن لم يقرأ بغيرها، وإن لم يقرأ بغيرها. فإن جاء في رواية أخرى فلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد، فما زاد بمعنى ما زاد على الفاتحة يكون نافلة، والأصل الفاتحة لكثرة الأحاديث التي جاءت فيها. يقول الإمام النووي رحمه الله: دليلنا، دليل الشافعية ودليل الجمهور يعني، قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وظاهره الاكتفاء بها وهو صحيح، وهو صحيح الاحتداد احتداد قوي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة يقرأ: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا، وإن لم تزد على أم القرآن ولا أجزأت، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير لك. إن لم تزد، هذا قول أبي هريرة رضي الله عنه اختياره، وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب بهذا الأصل. فقال تفقها رضي الله عنه: إن لم تزد على أم القرآن أجزأت، يعني هذه الصلاة، وإن زدت فهو خير لك، يعني بقراءة سورة بعدها. يقول أبو القاسم الخراقي: مسألة، فإذا فرغ كبر للركوع. يقول: أما الركوع فواجب بالنص والإجماع، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ابن قدامة بيذكر لنا أن الركوع هذا واجب، وعند الجمهور سواء قال واجب أو فرض من الفرائض هي أن الواجب وهو نفس الفرض، لكن عند الأحناف يفرقون بين الفرض وبين الواجب، فيجعل الواجب مرتبة بين السنة وبين الفريضة، فكأن الفريضة ما ثبت بالدليل القطعي عندهم، الواجب ما ثبت بالدليل الظني عندهم. فقال ابن قدامة هنا: أجمعت الأمة على وجوبه، يعني وجوب الركوع في الصلاة على القادر عليه، وأكثر أهل العلم يرون أن يبتدئ الركوع بالتكبير وأن يكبر في كل خفض ورفع. هذا المروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عدد كثير، فذكر منهم ابن قدامة ابن مسعود، قال: منهم ابن مسعود وابن عمر وجابر وأبو هريرة وقيس بن عباد ومالك، من الأئمة مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وغيرهم من العلماء، قالوا أصحاب الرأي كذلك وعوام من العلماء، أنه لابد من التكبير للركوع: الله أكبر ثم تركع. سواء أنت تكبر الله أكبر وتركع مع بعض، أو قلت الله أكبر ثم ركعت، أو قلت أو بديت في الركوع وقلت الله أكبر، الراجح أنه يجوز، كبر وركع صلوات الله وسلامه عليه، إذا قلت الله أكبر ثم ركع، أو مع بعض التكبير مع الركوع. يقول: روي عن عمر بن عبد العزيز وسالم والقاسم وسعيد بن جبير أنهم كانوا لا يتمون التكبير، أنهم كانوا لا يتمون التكبير. هؤلاء كانوا يصلون بالناس أئمة، فكانوا لا يتمون التكبير، معناه أنه في السجود، في السجود إذا كان قائمة بعد ما قرأ الفاتحة قرأ سورة كبر وركع سمع الله لمن حمده ورفع، يسجد يقول ينزل للسجود، يرفع من السجود يقول الله أكبر، يسجد ثانيا لا يقول، يبقى هذا معنى لا يتمون التكبير، يعني ما بيقولش التكبيرات اللي في الصلاة عدها العلماء بعدد معين كما سيأتي. فهؤلاء كانوا ينقصون ما يراهم فيه الناس لا يكبرون فيه، الناس الهيئة اللي هم شايفينهم فيه الناس في السجود لا يكبر، فإذا هوى إلى السجود لا يكبر، سجد وبعدين إذا رفع قال الله أكبر، فإذا سجد السجدة التالية لم يكبر، فهذا معنى لا يتمون التكبير. والصواب أن هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هم اجتهدوا في ذلك أو ظنوا ذلك السنة. يقول ابن قدامة: ولعلهم يحتدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيئة في صلاته، ولو كان منها لعلمه إياه، لو كان منها لعلمه إياه، يعني كأنه في حديث المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم أقرأ بمعك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن ركع ثم ارفع حتى تعتدي القائم. قال: لو كان التكبير واجبا كان قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثم كبر فاركع ثم كبر فارفع. لكن هنا كون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عليه الصلاة والسلام وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، إلى هذه سنته صلى الله عليه وسلم وعليها جماهير أهل العلم. يقول ابن قدامة: لنا ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حديث متفق عليه، فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حتى يقوم، ثم يكبر حتى يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد في رواية ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. هذا الحديث فيه التفصيل لذلك. هؤلاء الذين ذكروا لعلهم لم يبلغهم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن طالما صح الحديث عنه صلى الله عليه وسلم فالعمل يكون عليه. يقول ابن قدامة: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره، فإذا كبر فكبره. يبقى على ذلك الإمام يكبر كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المأمومون خلفه يكبرون. قال: وكان أبو هريرة رضي الله عنه يكبر في كل خفض ورفع، ويقول: أنا أشباهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. التكبير في كل خفض ورفع، يبقى في جميع الصلاة، في كل هيئات الصلاة حينزل حيرفع، يبقى في السنة التكبير معه، التكبير معه. وما تعرضش هنا لرفع اليدين فيها، لم يتعرض لها، وسنتكلم عن رفع اليدين في الهيئات اللي جاء فيها. لكن الغرض أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، يبقى طالما أنت في الصلاة ستخفض ولا ترفع يبقى لابد من التكبير، لأنه كان يفعل ذلك. فيدخل في ذلك التكبير لسجود التلاوة، لأن هذا خفض، والتكبير من الرفع من سجود التلاوة، فهذا رفع فيه. ويدخل في ذلك السهو، سجود السهو، إنسان سهى في الصلاة فيسجد يكبر ويسجد ويكبر ويرفع ويكبر ويسجد وهكذا. يبقى قول أبي هريرة رضي الله عنه أو قولهم: كان أبو هريرة يكبر في كل خفض ورفع ويقول: أنا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيحين من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة: كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر. يبقى جاء النبي صلى الله عليه وسلم الأولين كان عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في الهيئة. الثاني نص على ذلك ابن مسعود وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع. هذا الحديث رواه النسائي والترمذي والدارمي وصححه الألباني، ففيه أنه كان صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، كذلك كان أبو بكر وكذلك كان عمر رضي الله تعالى عنهم يكبرون في ذلك. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا حديث صحيح من حديث مالك ابن الحويرس لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا شبابا، فعلمهم كيف يصلون، وبعد ما تعلموا منه من أحكام الإسلام أمرهم بالرجوع إلى قومهم، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء، قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى القول نفسه قالوا لمالك بن الحويرس ومن معه، وهذا لهم ولغيرهم أنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فصل: ويسن الجهر به للإمام ليسمع المأموم فيقتدي به في حال الجهر والإسرار جميعا. يعني لو أن الإمام لم يرفع صوته بقول الله أكبر، فرضنا أنه نسي ذلك فقال في سر الله أكبر وركع، فالناس ركعوا معه في ذلك، ثم بعد ذلك رفع ولم يقل سمع الله منه، قالها في سر لم يرفع بها صوته، الصلاة صحيحة، ولكنه مسيء في ذلك، مسيء في ذلك. إن المقصود منه إمام أن يقتدي به الناس، فلن يعرفوا الاقتداء إلا برفعه صوته. يقول: قولنا في تكبيرة الإحرام: فإن لم يجهر الإمام بحيث يسمع الجميع استحب لبعض المأمومين رفع صوته ليسمعهم. هنا التبليغ، فرضنا أن الكهرباء انقطعت في المسجد وصوت الإمام ضعيف، يحتاج أن حد يبلغ، يبقى يبلغ واحد من صوته مرتفع يبلغ فيسمع الناس. فهنا فعلها أبو بكر رضي الله عنه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أمرهم أن يقدموا أبو بكر يصلي بالناس، قال: مروا أبو بكر يصلي بالناس، ثم وجد من نفسه شيئا من الصحة فخرج بين رجلين العباس وعلي رضي الله عنهما وتقدم إلى الصلاة، وأبو بكر يصلي بالناس، يصلي بالناس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بجوار أبي بكر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ويكبر، وأبو بكر يرفع صوته يبلغ الناس. إذا كان صوت النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا لا يسمع الناس، فأبو بكر كان يرفع صوته يكبر فيسمع الناس. فذكر هنا في الحديث هذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، عن يسار أبي بكر، أبو بكر كان هو الإمام، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره، صار الآن الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمأموم به أبو بكر، ومن وراءهم يقتدون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. قال: يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وفيه أن آخر فعله صلى الله عليه وسلم في حياته أنه صلى قاعدا وصلى أبو بكر بجواره قائمة والناس قيام، ولم يأمرهم بالجلوس، فدل على أن الأمر بالجلوس قبل ذلك، إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، الأمر اللازم الذي يوجب ذلك هذا منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه جواز ذلك أنه يقتدى بالإمام، والأفضل أن يفعل ما فعل أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فكان قائما بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.